بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة، أو بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاته إذن لما تقدم، ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته، وعقص شعره، وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام: ترب ترب. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. بالنسبة للصلاة، يعني عندنا قاعدة، يعني كل ما يشوش على المصلي فإنه يكره، كل ما يشوش عليه فإنه يكره. يعني أي شيء يجعل الإنسان يشوش في صلاته ولا يخشع ويشغله فإنه يكون مكروها، سواء هذا الشيء متعلق في بدن الإنسان كاحتقان بوله أو شهوة طعام وشراب، أو في المكان الذي يصلي به. كل ما يشوش فإنه يكره. الإنسان ينبغي أن يقبل على صلاته فارغ الذهن، لينشغل بها. والصلاة، إن في الصلاة لشغل، فينبغي أن يتفرغ لها. ولهذا سيذكر المصنف هنا مسائل كثيرة كلها تدخل تحت قاعدة منع ما يشغل في الصلاة. كل ما يمنع الخشوع ويشغل في الصلاة فإنه يمنع. ولهذا قال: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والاحتقان هو احتباس البول ومثله أيضا إذا كان محتبس الغائط ونحوه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها. وكذا سرد القاعدة، كل ما يمنع كمال الصلاة فإنه يكره. قال: كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد، يعني وكالحر والبرد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد في الصلاة، فإذا كان المكان حارا حرارة تمنع الخشوع فإنه يكره أن يصلى به، أو باردا برودة تمنع الخشوع فإنه يكره أن يصلى به. قال: وجوع وعطش مفرط، لأن الجوع والعطش إذا لم يكن مفرط فإنه لا يمنع الخشوع. إذا كان الجوع والعطش لم يكن مفرط فإنه لا يمنع الخشوع، لأن الإنسان يصلي وهو صائم، فليس مجرد العطش مجرد الجوع يكره يمنع الصلاة، لا، إنما المفرط الذي يذهب الخشوع والسكينة في الصلاة. قال لأنه يمنع الخشوع، هذه العلة، علة لأن ما سبق كله يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. يعني حتى لو أنه، لو أن الإنسان، لو أن الإنسان محتقن، محتقن، فإذا ذهب يتوضأ ستفوته صلاة الجماعة، نقول يذهب ولو فاتته صلاة الجماعة، يذهب ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة أمر خارج عن العبادة، والخشوع أمر يتعلق بذات، بذات العبادة فهو مقدم، الأمر الذي يتعلق بذات العبادة فهو مقدم، فكونه يصلي منفردا خاشعا أحسن من كونه يصلي مع الجماعة مشوش الذهن غير خاشع في صلاته، غير خاشع في صلاته، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وصلاة الجماعة واجبة على خلاف، واجبة على خلاف، فما يتعلق بالركن مقدم، ما يتعلق بالركن والطمأنينة والخشوع مقدم، سواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها يقول لا صلاة. طيب انتبهوا، قوله لا صلاة هذا نفي، لا نافية للجنس، صلاة ها جنس الصلاة، يعني لا تصح الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، واضح النهي هنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن أحدث ها حتى يتوضأ، معي انتبهوا الصيغ هذه تأتينا كثيرا، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هل معناه ينفي الإيمان بالكلية؟ لا صلاة بحضر الطعام، هل معناه أن الصلاة غير صحيحة؟ مع أنه قال في حديث آخر لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. فالنهي إذا ورد، النهي إذا ورد فإن له ثلاث محامل، النهي إذا ورد له ثلاث محامل، المحمل الأول نفي الصح، نفي الوجود، المحمل الأول نفي الوجود، انتبهوا لهذا، أول ما يحمل النفي على نفي الوجود، إذا تعذر حمل على نفي الوجود ننتقل للمرتبة الثانية، نفي الصحة، نفي الصحة، إذا تعذر حمل على نفي الصحة ننتقل للدرجة الثالثة، نفي الكمال، نفي الكمال. طيب انتبه، الأول نفي الصحة، أقصد نفي الوجود، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، نفي وجود ولا صحة؟ نفي وجود، لا يوجد خالق إلا الله جل وعلا. طيب لا صلاة بحضرة طعام، انتبهوا، لا صلاة، إنسان جائع والطعام بين يديه وقام وصلى، طيب الصلاة موجودة ولا غير موجودة الآن؟ ها إذا الصلاة موجودة، إذا نفي الوجود متعذر، الصلاة وجدت الآن، أنتم معي ولا لا؟ طيب ننتقل إلى الدرجة الثانية، الثانية، الأولى نفي الوجود، صح ولا لا؟ الرجل صلى الآن، صح ولا لا؟ صلى بحضر الطعام أو صلى بدفع الأخبثان، إذن الوجود متعذر، ننتقل إلى الدرجة الثانية، نفي الصحة، هل الصلاة صحيحة أو باطلة؟ نقول صحيحة، صحيحة، لأنه لو صلى فصلاته صحيحة، هذا عند عامة أهل العلم أن صلاته صحيحة. الدليل على صحتها اكتمال الشروط وانتفاء الموانع المبطلات، فالصلاة تامة شروطها وأركانها وواجباتها، إذن كيف تكون باطلة؟ ما تكون باطلة، واضح ولا لا؟ إذن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ننتقل إلى نفي الكمال، ننتقل إلى نفي الكمال، فنقول الصلاة ناقصة غير كاملة، فإذا صلى وهو بحضر الطعام وهو يشتهيه، وليس مراد حضر الطعام لو أنه ما يشتهي، لا المقصود يشتهيه، إذا صلى بحضر الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة، الصلاة غير كاملة. إذن النفي هنا نفي صحة ولا نفي كمال؟ نفي كمال. طيب لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. النفي هنا نفي صحة ولا نفي كمال؟ صحة. نفي صحة لأن الصلاة وجدت. إنسان محدث وصلى صلى ناسي يظن على وضوء، فالصلاة موجودة ما نقدر ننفي وجودها. ننتقل إلى الصحة. الصلاة على غير طهارة باطلة. الصلاة على غير طهارة باطلة، واضح ولا؟ طيب ومثله ها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الإيمان موجود صح ولا لا؟ طيب هل الإيمان هنا باطل؟ هل هو كافر؟ لا، إذن الإيمان صحيح. ننتقل إلى الدرجة الثالثة، إذن هو نفي كمال. نفي كمال. والدليل على أن الإيمان صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل جعل القاتل ها أخل المقتول، من أجل السنة والجماعة الكبائر لا تخرج من الإسلام، فدل على المراد نفي الكمال. فانتبهوا لهذا. فإذا مر بكم دائما نفي في هذه الطريقة، لا صلاة بحضر الطعام ونحوه، نحمل أولا على نفي الوجود، وجدت وجد نحمل على نفي الصحة، صار الفعل صحيحا يحمل على نفي الكمال، وبهذا يعمل بالنصوص ولا يكون عندنا تضارب، لا يكون عندنا تضارب بالنصوص، لأن النصوص لا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض النصوص. قال رحمه الله تعالى: ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة: أو بحضرة طعام يشتهي. قالوا بحضرة الطعام يشتهي، يؤخذ منه أن ليس المقصود وجود الطعام، فلو أن الإنسان صلى والطعام بين يديه لكنه لا يشتهي فلا يكره، إنه لا يكره. قال: أو بحضرة طعام يشتهي فتكره صلاته إذن لما تقدم. تكره صلاته إذن، وإذن هو هنا ظرف ها ظرف الحاضر، يعني إذا كان يشتهيه فالصلاة إذن غير صحيحة، إذا كان صلى ويدافع الأخبثان إذن يعني في حالة مدافعة الأخبثان فالصلاة فهو مكروه، فهو مكروه. قال: ولو خاف فوت الجماعة، يعني حتى لو خاف فوت الجماعة، إنسان جائع والطعام بين يديه ويشتهيه، ولو أنه صلى مع الجماعة لصار يفكر في الطعام وينشغل، فإنه يبدأ بالطعام، يبدأ بالطعام حتى لو فاتته صلاة الجماعة، حتى لو فاتته صلاة الجماعة. قد ورد أن ابن عمر يأكل وهو يسمع قراءة الإمام، يأكل وهو يسمع الإقامة ويسمع الناس يصلون، بأن الاهتمام بالفضل المتعلق بذات العبادة أولى، بذات العبادة أولى. لكنه قد يوجد من الناس من يتتبع مثل هذه الأقوال، يعني من الناس من يتبع أقوال الفقهاء والرخص فيفرط، يفرط فيقول عطنا الطعام، جيب الغداء والعشاء، كما يقول بعض الناس الآن يقول القرض قبل الفرض. القرض تعرف القرض يا أبو أحمد، يعني شيء يقرضه يأكله. وهذه كلمة، نعم الأكل قبل الصلاة إذا كان الأكل يشغله، كان الأكل يشغله، أما إذا كان لا يشغله فإنه لا يجوز. قال: ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال. انتبه، يقول إذا ضاق الوقت، يعني كان محتقن أو بحضرة طعام ولم يبق من وقت الصلاة إلا ما يتسع لفعله، فهنا ها يصلي ولو كان محتقن، يصلي ولو بحضرة طعام، وممكن أيضا أن يخفف الصلاة، يعني يقتصر على الأمور الواجبة، الواجبة، لأن الخشوع في الصلاة ركن، طمأنينة ركن، والوقت ها شرط صح ولا لا؟ وأيهما أقوى، الشرط ولا الركن؟ الشرط، فيقدم الشرط فيصلي في الوقت، يصلي في الوقت حتى لو كان محتقن، حتى لو كان محتقن وبحضرة طعام. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها، قول جميعها يعني الصلاة كاملة، الصلاة كاملة، يعني لا يقول مثلا أنا أريد أن آكل أو أتوضأ ويمديني أصلي في الوقت ركعة أو ركعتين وبقيت الصلاة خارج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فأدرك الصلاة، فيحتج بهذا الحديث. لا، المصنف يقول لا، لازم أن يبقى وقت يتسع لجميع الصلاة، لجميعها. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، وجبت في جميع الأحوال، وحرم اشتغاله صراحة في الحاشية، يعني كلام جميل، حديث في الصحيح، وإذا أشاروا الصحيح يريدون البخاري، قالوا في الصحيح أن أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، هذا من فقه الرجل، أن يقبل على حاجاته حتى يكون متفرغا للصلاة، فقر للصلاة. ولا الآن صلى الله يرحمنا، يعني نفرغ من الأكل ونتوضأ ونقضى الحاجة ونذهب إلى الصلاة ونشغل عنها. قال وحرم اشتغاله بغيرها، حرم اشتغاله بغيرها. يعني إذا ضاق الوقت يصلي ولو كان محتقن، يصلي ولو كان بحضر الطعام، ولا يجوز أن أشتغل بغير الصلاة، لا يجوز أن أشتغل بغيرها لأنها تعينت الآن ووجبت، لا بد منها. فالوقت موسع إذا لم يكن هناك جماعة يخشى الفوت، فالوقت موسع. نعم الفضيلة في أول وقت، فضل الصلاة في أول وقتها، لكن له أن يؤخر إلى آخر الوقت. أما إذا ضاق فقد تعينت، فلا يجوز أن أشتغل بغيرها. كل شغل عمل من أمور الدنيا أو غيرها فإنه لا يجوز أن أشتغل به وإذا ضاق وقت الصلاة. وحرم اشتغاله بغيرها، ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة. نعم يكره، يقول لأن الرافضة يأخذون جزءا من التراب، جزءا من الطين، يقول هذا تراب من تربة مقدسة عندهم، تربة أرض الحسين، فيصلون عليها، وهذا يكره لأن فيه تشبه للرافضة، فيه تشبه من فعل الرافضة. قال ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومسح أثر سجوده في الصلاة. أيضا يقول المصنف يكره أن يمسح أثر وجوده بالصلاة، وهذا عليه عامة الفقهاء، هذا عليه عامة الفقهاء أنه يكره، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، بل كان يرى أثر الطين وأثر السجود عليه بعد فراغه من صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وأقبل إليهم كانوا يرون أثر الطين وأثر السجود على جبهته وأنفه، فدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يمسح أثر السجود، لا ينبغي أن يمسح أثر السجود من جبهته، ولأنه من العبث، لأنه من العبث، لأنه إذا مسح المرة الأولى إذا سجد قام يمسح مرة ثانية، وإذا سجد وقام يمسح مرة ثالثة، فيكون فيه عبث، فيكره وهذا عليه عامة الفقهاء. بعضهم نقل الإجماع، نقل الاتفاق، لكن هذا النقل فيه نظر، نقل الاتفاق فيه نظر، فقد نقل عن الإمام مالك أنه لا يكره، نقل عن الإمام مالك أنه لا يكره، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، لا ينبغي أن يمسح أثر العبادة حتى يفرغ منها، قال ومسح أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته، لأنه من العبث، هذا الناس إذا صلى يعبث بلحيته أو يعبث بشاربه أو بشماغه، هذا كله من العبث، المكروه في الصلاة. قال وعقص شعره، أيضا يكره أن يعقص شعره، والعقص هو أن يطويه، يلوي شعره ويطويه ثم يدخله داخل رأسه، يلوي الشعر ثم يدخله داخل، هذا يكره، أيضا. قال وعقص شعره وكف ثوبه، ونحوه، الثوب، كف البشت ونحوه، فإن هذا يقولون يكره، لأن الكف، هو أن يطويه حتى يظهر شيء من ساقه، لا هذا مو الكف، هذا التشمير، هذا التشمير، الكف أن يكفه، فإن هذا مكروه، قال وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة، يعني لو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من أهل العلم من يقول إذا كان الشعر معقوص من قبل الصلاة والثوب قد كفه من قبل الصلاة فلا بأس، والمصنف يقول لا، حتى لو كان قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكف شيئا، أمر أن لا يكف ثوبا ولا شعرا، فيقول حتى لو كان مكفوف، يعني لو أن الإنسان توضأ وذراعه مكفوف فإنه يفل له، وأيضا إذا كان قد لف مثلا على رأسه شيئا فإنه يفكه وشعره إلى آخره، ومن العلماء من يقول لا، لا يلفه أثناء الصلاة، أما إذا كان ملفوف من قبل فإنه لا بأس، ولهذا ذكر لو إشارة الخلاف. قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيد اليسرى، مراد به الإمام أحمد، يعني نهى رجل كان يكف ثوبه إذا سجد، يكفه بيده اليسرى، إذا سجد جمع الثوب بيده اليسرى ثم كفه، لأنه إذا كف الثوب والإزار ونحوه فإنه قد لا يسجد على الأرض، يعني قد يكون بين ساقيه بين رجليه ما يمس الأرض. والمطلوب من المصلي أن يباشر الأرض، أن يباشر الأرض. قال: ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه. التشمير هو أن يكفها إلى ساقيه، هذا التشمير. التشمير أن يكف الثوب أو يلفه عن ساقيه حتى يخرج شيئا من ساقيه، أن يلفه حتى يخرج شيء من ساقيه، هذا أيضا يكره، هذا أيضا يكره. قال: ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام: ترب ترب. هذا عند أحمد الترمذي بن أبي شيبة، وصححه الحاكم، صححه ابن حبان والذهبي، وضعفه آخرون، وضعفه آخرون. قال: ومعنى ترب ترب يعني باشر الأرض، يعني باشر الأرض في سجودك، ولتباشر الأعضاء اليدين والوجه والرداء والثوب والشعر الآخر. قال: ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. يقول: ويكره تكرار الفاتحة، نص على الفاتحة لأنها ركن، والركن لا يكرر في الصلاة. معلوم أن الركن إذا كرر في الصلاة حمدا فإنه يبطلها، إذا كرر الركن في الصلاة حمدا فإنه يبطلها، وإذا كرر سهوا فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو ويكون السجود بعد السلام، لأن زيادة، لأن زيادة. لكن الفاتحة لا يبطل الصلاة، الفاتحة تكرارها لا يبطل الصلاة، لأنه ركن قولي، لأنه ركن قولي، والقول أخف من الفعل، قول ممكن يتسامح به. الفاتحة ركن قولي، ولأن الفاتحة ذكر مشروع في الصلاة، قراءة مشروعة في الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتكرارها، لا تبطل الصلاة بتكرارها. لكن المصنف يقول يكره، يعني لا ينبغي له أن يكرر الفاتحة، مكروه، لأن من العلماء من قال بإبطالها، من علماء من العلماء من قال أنه إذا كرر الفاتحة فإن الصلاة تبطل، لأنه زيادة، زيادة ركن، لأنه زاد ركن في الصلاة. والمصنف يقول لا تبطل، لكن يكره خروجا من قول بعض العلماء الذي قال تبطل الصلاة، خروجا من قوله. ولم نقل يحرم لأنه ذكر مشروع في الصلاة، يرحمك الله، ذكر مشروع في الصلاة فلا يبطلها تكراره. قال: ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل. ولا يكره جمع سور في صلاة الأخيرة، جمع السور غير مكروه، لأن القراءة في الصلاة نافلة مستحب، فلو كرر السورة في الصلاة لا بأس، لكن لو كرر الفاتحة لا، فاتحة ما ينبغي أن يكررها، لأن الفاتحة ركن، وإذا كرر الفاتحة فقد زاد ركن في الصلاة، زاد ركن من أركان الصلاة. لكن لما كان قراءة الفاتحة مشروع وذكر لا يبطل الصلاة، فإنه الصلاة صحيحة لكن يكره. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، كنفل. يقول لا يكره، وقوله لا يكره يفهم من كلام المصنف أنه لا يشرع، إنما هو جائز، يعني يفهم من كلام المصنف أنه يعني غير مشروع أنه يجمع في ركعة واحدة، مثلا قل مثلا إذا جاء نصر الله الفتح وتبت، يفهم من كلام المصنف أنه جائز لكنه غير مشروع، لأنه قال ها لا يكره، لا يكره. وقاسه على النفل أيضا، قاس على النفل، لأن ثبت في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين سورتين وأكثر في النفل، ثبت أن جمع بين سورتين بقرة والنساء والعمران، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل. لكن يقال الفرض جاهز، لا نقول مشروع، نقول جاهز، لأننا يعني إذا قلنا مشروع معناها أن الذي يجمع بين السورتين يؤجر، ونقول طبق السنة، والذي لا يجمع نقول ما طبق السنة، واضح؟ ولهذا لا نقول سنة ونقول مستحب ونقول مشروع، لا، نقول يجوز لو أن الإنسان قرأ في ركعة سورتين أو ثلاث فإن هذا جاهز، جاهز لكنه ليس بمشروع، نقول يجوز له ذلك. وهذا قد يحتاج الإنسان له في النفل، يعني قد يكون الإنسان ما يحفظ إلا قصار الصور ويريد أن يتهجد مثلا في الليل ويجمع بين سورتين ثلاث، هذا لا بأس، هذا لا بأس ولا مانع. قال: لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، والنساء. وهذا عند الجمهور مذهب الجمهور أنه لا يكره أن يصلي في الفريضة بأكثر من سورة وذهب بعض المالكية وهو رواية لإمام أحمد أنه يكره في الفرض أما النافل فلا، النافل يجوز أن يجمع بين سورتين وأكثر، أما الفريضة فإنهم يقولون يكره لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الفريضة بين سورتين. لكن يقال الأصل الجواز، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فنقول لا بأس، صحيح أنه لا يكره لكن لا نقول يستحب له أو مشروع. قال لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. قال ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فليدع عنه أحد يمر بين يديه إلى آخره. يقول يسن، وهذا مذهب الجمهور كما ذهب إليه المصلي، مذهب الجمهور أنه يستحب أن يدفع المار بين يديه، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه واجب، ورواية الإمام أحمد مذهب ابن حزم أنه يجب أن يرد المار بين يديه، ويميل إليه الشوكاني يجب أن يرد المار بين يديه. أما الجمهور سنة، الجمهور يستحب. وانتبهوا، المار بين يدي المصلي، يعني بعض الناس يقول إذا مر أحد يقول لا تقطع الصلاة، لا تقطع صلاتي. المار بين يدي المصلي ما يقطع الصلاة، قد ورد لا يقطع الصلاة شيء، الحديث فيه ما قال، إنما الصلاة لا يقطعها إلا أشياء ثلاثة: المرأة، الحمار، والكلب الأسود، هذا هو اللي يقطع الصلاة، أما الباقي لا يقطع الصلاة لكنه يأثم. فالرجل إذا مر بين يدي المصلي وله سترة فإنه يأثم، لكن صلاة المصلي صحيحة. قال ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فليدعن أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. يقول إن أبى، إن أصر فليقاتله، والمقاتلة المدافعة، ليس مراد المقاتلة ضربه أو أخذ السيف أو العصا، لا، المراد بالمقاتلة هنا المدافعة. قال وسواء كان المار آدميا أو غيره. نعم، يقول يسن له أن يرد المار بين يديه سواء آدمي أو غيره، يعني أو دابة أو غير مكلف، صغير يعني طفل عمره 7 سنوات 6 أكثر أقل، كل من يمر بين يديه يسن أن يدفعه حتى لا يشغله، في صلاته، ولعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الأمر إذا مر أحد فإنه يدافعه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بهيمة، أراد أن تمر بهيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم عليه الصلاة والسلام، تقدم حتى ألزق بطنه في الجدار، ومرت البهيمة من وراء ظهره، فيسن أن يدفع كل من يمر بين يديه، قال سواء كان المار آدميا أو غيره. والصلاة فرضا أو نفلا، يعني المار بين يديه يدفع سواء يصلي فريضة أو يصلي نافلة، قال بين يديه سترة فمر دونه أو لم تكن فمر قريبا. انتبهوا، المصنف يرى أنه يدفع المار سواء بين يديه سترة أو ليس بين يديه سترة، وهذا هو المذهب، خلافا لما عليه كثير من العلم. المذهب يدفع المار سواء وضع سترة أو لم يضع سترة، واضح لما هو واضح؟ لو صلى المصلي ولم يضع سترة ورد أحد الأمر بين يديه فإنه يدفعه على المذهب، طيب إلى متى؟ ها، يدفعه ويتقدم ما دام أن المشي يجوز له، ما دام أن المشي جائز للمصلي، والمشي للمصلي يجوز إلى وين؟ 3 أذرع موضع سجوده، وهكذا يقول الفقهاء، له أن يمشي موضع سجوده، وقدرها بعضهم ب3 أذرع، فله أن يدفعه، وأكثر الفقهاء أنه إذا لم يكن سترة فلا يدفعه، لأنه ورد في الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقتل. وفي رواية فإن معه القرين الشيطان، فنص على السترة، فنص على السترة، وهذا ينص عليه كثير من العلماء، ينص عليه كثير من العلماء، ومنهم ابن القيم الشوكاني والصنعاني أنه إذا ما عنده سترة فإنه لا يدفعه، إذا ما وضع سترة فإنه لا يدفعه، لأنه أصلا مفرط، لأنه مفرط مدام لم يضع سترة، وقد أمر المصلي أن يضع سترة، أمر المصلي أن يضع سترة. أما المصنف يقول يدفعه، عنده سترة أو لم يكن، ولهذا قال بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، قريبا منه. طيب قريبا ما هي المسافة؟ ثلاثة أذرع، المسافة يقول ثلاثة أذرع، أو ما كان يأخذ سجوده، يعني موضع سجوده ويزيد وراء سجوده قليلا، ليكون لأن هذا المكان له، هذا المكان للمصلي، وما زاد عن السجود فإن المصلي لا يملكه، ولا يملك أن يرد الناس أن يمروا معه، لأن ملك المصلي ما كان بين يديه موضع سجوده أو زاد قليلا، وزاد قليلا، لأن هذا يجوز له أن يمشي يتقدم ويدفعه ويمنعه، أما ما زاد وراء ذلك فلا، ما زاد وراء ذلك فلا. ولهذا يقول بين يديه السترة فمر دونها، يعني فله أن يدفعه، أو لم تكن، يعني ما ليس عنده سترة فمر قريبا منه، يعني مر قريبا من المصلي، مر قريبا من المصلي، أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، انتبه، يعني محل المدافع ما لم يغلبه، أما إذا غلبه فلا، لأنه إذا غلبه قد يؤدي إلى حركة تبطل الصلاة، يعني يدفع المار ما لم يغلبه، بعض الناس إذا دفعته ها أصر أن يمر، فإذا دفعته قاتلك هو، هنا أتركه يمر خلاص، لأن هنا غلبك ويؤدي إلى ها يؤدي إلى حركة تبطل الصلاة، يعني لو أن المصلي الآن قاتله دفعه بيده فأصر، فبدأ المصلي يمسكه بيديه ثنتين ها بيديه ثنتين ها ويدفه ويسحبه، هل صارت صلاة؟ لا، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهنا يتركه، هنا يتركه لأن حركة كثيرة. ولهذا يقول ومحل ذلك، يعني محل المدافعة، ما لم يغلبه، ما لم يغلبه، وهذا استثناءات استثنى المصنف، يعني يسن أن يدافعه، أو يجب على القول الثاني أن يدافعه إلا في أمور مستثناة، في أمور مستثناة. الأمر الأول قال ما لم يغلبه، هذا أمر الأول، إذا كان يغلبك فلا تدفعه. الأمر الثاني قال أو يكون المار محتاجا للمرور، فهنا لا يسن دفعه إذا كان المار محتاجا للمرور، كان المار محتاجا للمرور فإنه لا يدفعه، فإنه لا يدفعه. بل يقول الفقهاء ها ليس له أن يصلي هو في المكان الذي يحتاج الناس إلى المرور به، ليس له أن يصلي. ومن هنا نعرف جهل الذين يصلون في الطواف في وقت الزحام، فتجد الذي يطوف أحيان يقفز من فوقه وهو ساجد، وأحيان يصير زحام ويتقدمون ويتأخرون، هذا خطأ، لأن من الأولى، من الأولى بهذا المكان؟ الطائف ولا المصلي؟ الطائف. المصلي له أن يصلي خارج الحرم، ابن عمر صلى بذي طوى، ابن عمر لما طاف بعد العصر وفرغ من طوافه عند النهي المغلظ قبل غروب الشمس بقليل ما صلى هنا، صلى بذي طوى. فالإنسان يصلي في أي مكان، لا يلزم مكان الطواف، في أي جهة من المسجد، لأن الطائف أولى. مثله المرور، الطريق وغيره، فإنه ليس موضع للصلاة، موضع المرور فلا يصلي به، لكن لو قدر أنه صلى فإنه لا يمنع من احتاج إلى المرور. هذا قال أو يكن المار محتاجا للمرور. قال أو بمكة، أو بمكة، هذا المصنف يستثني مكة، المصنف يقول مكة لا يرد المار بين يديه. قوله بمكة ظاهره ها أنه في كل مكة، والمراد مكة الحرم، يعني بكل الحرم، ليس مسجد الحرام، كل الحرم، وكأن هذا من خصائص الحرم، فيقول الحرم له أن يترك المار بين يديه، له أن يترك المار بين يديه. واستدلوا بأنه ورد أن ابن عمر يصلي كما نقل ابن كيسان، يعني ابن عمر يصلي ويدع المارين بين يديه، يدع المارين بين يديه، وهذا يحمل على إذا كان هناك زحام، ترك ابن عمر يحمل إذا كان هناك زحام. ولهذا جمهور العلماء لا فرق بين مكة وغيرها، جمهور العلماء لا فرق بين مكة وغيرها لعموم الأدلة، لعموم الأدلة ويستدلون الجمهور بفعل ابن عمر. نعم نعم لا انتبهوا، فعل ابن عمر للجمهور، ابن عمر يمنع المرء بين يديه. نعم الجمهور يستدلون بفعل ابن عمر، فإن ابن عمر يمنع الذي يمر بين يديه، يمنع الذي يمر بين يديه. نعم أيوة وش يقول رقم أربعة، أبي يكون المار المجتذب إذا مصلي نص عليه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه. أي نعم هذا المحمول، هذا عند الجمهور يحمل. نعم عند الجمهور فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحمل على الزحام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم يحمل على الزحام، هو ضرورة يحمل على الزحام فهو ضرورة. وعلى هذا الجمهور يقولون لا فرق بين مكة وغيرها، يمنع المار بين يديه إذا اتخذ سترة، يمنع المار بين يديه سواء في مكة أو في غيرها. واستدلوا بما نقل ابن كيسان عن عمر أنه كان يصلي في الكعبة ويمنع أحد يمر بين يديه، كان يصلي في الكعبة ويمنع أحد يمر، يمنع أحد يمر بين يديه. وابن عمر هذا عند البخاري، عند البخاري بصيغة الجزم. والجمهور يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الزحام، هذا يدل على الزحام. ومذهب الجمهور أقرب، مذهب الجمهور أقرب لا فرق بين مكة وغيرها، لا فرق بين الحرم وغيره، فالإنسان يتخذ سترة ولا أحد يمر بين يديه إلا إذا كان هناك ضرورة، كان هناك ضرورة زحام. ولهذا نجد الناس توسعوا لا يمنعون المار بين يديهم في المسجد الحرام، ها فصاروا لا يمنعونه في المسجد النبوي، مع أن المسجد النبوي لا يستثنى، إنما الذي ورد المسجد الحرام، لكن المسجد النبوي قد ترد عندنا مسألة ها الضرورة. يعني المار الآن المسجد النبوي المار محتاج، يعني هل تمنع المئات والألاف؟ فنقول إذا مروا في المسجد النبوي فإنما هو لأجل الضرورة، والضرورة لها أحكامها، المار محتاج. فيكون المرور بمكة أو المرور بمسجد النبوي نقول هذا مكة مستثنى عند المصنف وعند الجمهور، ها لا مستثنى لأنه محتاج للمرور، مستثنى لأن المار محتاج لا لأنه في مكة، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال أو بمكة، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، ولو بعيدة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف. والبعيد واستدلوا بعموم الحديث، قوله ولو بعيدة استدلوا بعموم الحديث، إذا صلى أحدكم لشيء يستره من الناس فأراد أحد أن يستدل بيده فليدفعه، فما دام صلى إلى سترة ولو كانت بعيدة فإنه يمنع. ومرادهم بقوله ولو بعيدة يعني المسافة التي يتمكن الإنسان من المشي إليها، هذا معناه، وليس معناه بعيدة على الإطلاق، لا البعيد يعني إذا كان مشي إلى هذا المكان لا يبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف ها وتأخر، فهذا يدل على أن المشي اليسير لا بأس. فالمراد بالبعيدة هنا ما يمكن أن يمشي إليه، ما يمكن أن يمشي إليه، ما نقول لو صلى إنسان مثل هنا ها وسترته الجدار مثل هذا الذي يصلي الناس عليه، وصلى هنا واتخذه سترة، هل ممكن يدفع المار؟ هذا بعيد، يمشي كثير في الصلاة. ولهذا قيد بعض العلماء المراد بالمسافة ها ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، وثلاثة أذرع ها ذراعان لسجوده، ذراعان لسجوده، وذراع احتياطا، ذراع احتياطا، يعني يمر بينه وبين سترة وساجد تمر الدابة أو نحوها، فهذا هو. أما المكان البعيد فإن المصلي لا يملكه، المصلي يملكه. ولهذا على الفرش هذه أين المكان الذي يملكه المصلي؟ ها ما بين الخطين، هذا يملك المصلي، أما غيره فليس له أن يدفع الناس عنه. قال وسترة ولو بعيدة، وسترة ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، يعني إذا كان ما عنده سترة متى يمنعه؟ إذا مر في مسافة ثلاثة أذرع، هذا على المذهب. أما الجمهور ما يمنع، إذا ما في سترة ما يمنع، عامة الفقهاء إذا ما في سترة ما يمنع، لكن المصنف يقول حتى لو كان هناك سترة. طيب ما هي المسافة التي يمنعه إليها؟ ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وإذا كان فيه سترة ما هي المسافة؟ ها ما هي ثلاثة أذرع عند المصنف، ما يمكن أن ها أن يمشي ويدفعه، ما يمكن أن يمشي ويدفعه فإنه يدفعه، وإلا فلا. وقوله وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، هذا على القول بأنه يدفعه مطلقا، هناك سترة وبدون سترة. أما عند الجمهور فإن هذه المسألة لا ترد. ما واضح؟ ما هي؟ إذا لم يكن هناك سترة فلا يدفع، فلا يرد عندنا ثلاثة أذرع، ولا يرد بعيدة ولا قريبة. قال وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، فأقل. لا، المرور نحن ما تكلم عن المرور، المصلي ما تكلم عن المرور، إنما تكلم عن المصلي نفسه. أما المرور محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علم المرء بيد المصلي لكان أن يقف 40. الراوي يقول ما أدري 40 يوما ها أو سنة أو شهر. طيب ولنقل 40 ساعة، هل يستطيع أن يقف؟ فكيف 40 سنة؟ ولهذا نجد من الناس تساهل عظيم في المرور بين يدي المصلي. طيب لو وقف المصلي بقي له مثلا ركعة وأنت مالك طريق إلا بينه وبين سترته، ما المانع لو وقف حتى يصلي؟ بعضهم كأنه يقف على نار، كان الأرض حارة جمرة تحته. لا يا أخي، تذكر قوله لكان يقف 40، فكونك تقف نصف دقيقة أو دقيقة خير من يقف الإنسان 40 سنة. قال وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، هذه المقاتلة، يدفعه، فإن أصر قاتله. وأبو سعيد أراد غلام أن يجتاز بين يديه فدفعه، فرجع الغلام فلم يجد طريق، ثم عاد مرة أخرى فدفعه أبو سعيد، فرجع فلم يجد طريق فدفعه مرة أخرى، فذهب الغلام واشتكاه على من؟ على عبد الملك بن مروان، ولا لا؟ أي. فلما ذهب أبو سعيد دخل على عبد الملك وإذا الغلام قد دخل أمامه، قال ما لك وابن أخيك؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم يستره من الناس، فذكر الحديث. قال فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فله قتاله. والمراد بالقتال المدافعة، ليس المراد القتال حمل العصا أو السيف والضرب. فله قتاله ولو مشى، ها، لكن مشي لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، صح ولا لا؟ وانتبهوا الآن، المقاتلة ودفعه لأي شيء؟ لأجل الصلاة، صح ولا لا؟ طيب كيف يمشي كثيرا ويبطل الصلاة والغرض من مدافعته كمال الصلاة؟ فإذا أدت المقاتلة إلى أن يمشي كثيرا فإنه يدعه ويتركه. فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه فإن خاف فساده لم يكرر دفعه، لم يكرر دفعه ويضمنه الظاهر لو كرر، ولا لا؟ الظاهر يعني لو كرر، لأنه لا يجوز له أن يقتله. شو قول ثلاثة؟ انكرر الدفع لعينة، انكرر الدفع لعينة المذن فيه، والحالة هذه تقدم أنها تكره المرضي يحتاج فيه للمرور وتنقص صلاته. معناه أنه نعم، معناه أنه إذا أصر فقتله، دافعه حتى قتله، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه لم يؤذن له بقتاله، لم يؤذن له بإساق روحه، ولم يؤذن له بإتلاف شيء من أعضائه، إنما مراد المقاتلة المدافع. فإن أصر لم يدفعه، فإن دفعه ها فإنه يضمنه، يضمن. واضح؟ ولكن يشكل على قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فهو لو دافعه دفاع ليس فيه قتال، لكن قدر أنه سقط وانكسرت يده ونحوه، فهل يضمنه؟ الظاهر أنه في مثل هذه الحالة لا يضمن، الظاهر أنه في مثل هذه الحالة يعني دفعه دفع معتاد فسقط أو حصل له شيء، فإنه لا يضمنه، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وهو أصلا لا يجوز له أن يمر ها بين يديه. لكن لو دفعه مدافع لم يؤذن له فيها فإنه يضمن، كأن يعتدي عليه مباشرة ويقتله ويدفعه بقوة إلى آخره، فإن هذا يضمن كما قال المصنف. قال فإن خاف فسادها لم يكرر ويضمنه، ثلاثة هنا، إن كرر الدفع لعدم الإذن فيه، والحالة هذا حالة يعني أنه أصر، يعني أنه إذا أصر ما يكرر مرة ثانية خليه، يعني لما قتل رقم ثلاثة اثنين دم ايه وين اثنين لقوله فلا تحبن بالقتل فإنما هو الشيطان متفق ولا تبسط صلاة لكن لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع باليد والكز فإن مات بذا الحمد لله. قاله الشيخ من يريد ابن قاسم إذا قال الشيخ ترى يريد الشيخ محمد بن إبراهيم ما يريد شيخ الإسلام إذا قال لا إذا قال شيخنا إذا قال شيخنا إذا قال الشيخ قال الشيخ يريد شيخ الإسلام بن تيمية أو ابن قدامة لكن الظاهر يريد شيخ الإسلام بن تيمية لكن إذا قال شيخنا إنما يريد الشيخ محمد بن إبراهيم يريد الشيخ محمد بن إبراهيم نعم صحيح هذا طردنا على القاعدة إذا دفعه دفع بدون اعتداء لا بعصا ولا بسيف فمات فإنه يضمنه نعم إن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون قال فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحره والمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحره يعني أن يدفع العدو فإذا أتاه سيل له أن يدفع السيل ويصلي عنه له أن يدفع السيل يدفع شيء بعلمه ويصلي وسبع أيضا له دفع السبع أو سقوط جدار ونحوه أو سقوط جدار يعني إذا خشي أن يسقط عليه شيء فله أن يدفع الإنسان يصلي مثلا فوق شينك ولا حديد خاف أن يسقط عليه فله أن يدفعه بيده مع أن هذه حركة هذه حركة لكن لما أذن بدفع المرء بين يدي المصلي لأجل الصلاة فهذا من بابي هذا من بابي أولى قال وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع قاله في المبدع وإن كثر الذي هو دفع السيل والسبع سقوط الجدار هذا يقول لو كثر فإنه له دفعه لأنه إذا لم يدفعه فيخشى عليه الهلاك يخشى عليه الهلاك فيشبه من صلى في حالة الخوف يشبه من صلى في حالة الخوف قال أو سقوط جدار نحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قالوا في المبدع قالوا في المبدع وله عد الآي والتسبيح الآي جمع آية الآي جمع آية فله أن يعد الآي يعني إذا خشي أن يعني يفوت عليه شيء من الآي وكذا له أن يعدها بالأصابع له أن يعدها بأصابعه قال والتسبيح له أن يعده له أن يعد التسبيح أيضا لكن العلماء يقولون هذا لا يخلو من حالتين عد الآية وعد التسبيح هذا لا يخلو من حالتين الحال الأولى أن يكون لغير حاجة الحال الأولى أن يكون لغير حاجة فهذا يقول لا ينبغي هذا يقول هم لا يقول يكره لكن يقول لا ينبغي إذا كان لغير حاجة يعني الإنسان ما يحتاج أن يعد فهذا لا ينبغي له ذلك الحال الثاني أن يحتاج أن يعد الحال الثاني أن يحتاج أن يعد الآية يعني مثل إنسان لا يعرف الفاتحة مثل إنسان لا يعرف الفاتحة كما مر معنا ويريد أن يقرأ شيء من القرآن والفاتحة كم آية سبع وهو لا يعرف الفاتحة ومر معنا الذي لا يعرف الفاتحة ها يقرأ ما يحفظ من القرآن فهو سيقرأ من القرآن سبع آيات مثلا كالفاتحة ماذا يصنع لا بأس أن يعد بيده كل ما قرأ آية حقد بصبعه وهو يصلي لأنه هنا محتاج أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا. قال وتكبيرات العيد أيضا لا بأس أن يعدها يعني بعض الأئمة بعض المصلون بعيد قد يسهو يظن أنه كبر خمس وهو كبر سبع أو كبر ثلاث وهو كبر خمس فلا بأس قال الله أكبر أن يعقد بأصبعه لا بأس أن يعد قالوا تكبيرات العيد بأصابعه لأن هنا حاجة لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه وللمأموم الفتح على إمامه والمأموم الفتح والمراد بالفتح التلقين المراد بالفتح التلقين يعني يلقنه إذا أخطأ ويصلي إذا أخطأ بالقراءة ويصلي والخطأ بالقراءة ويصلي على وجهين ذكرها المصلي ذكرها قال وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط معنى ارتج يعني أغلق عليه ها الله ظهر ارتج ولا ما أدري ما في شيء مشكل عندنا من ضم ارتجه ايه ارتجه لكن ارتجه ولا ارتجه ها اي ما ادري والله ما ادري اذا ارتجه عليه او ارتجه عليه ها اذا قلت ارتج الحجة صارت وصل يعني ما فيها همزة. إيه لكن هي قطع أرتجى. إذا أرتجى طيب لعل نعم بالحاشية إيه هي معناها الكلام على النطق. على كل حال معنى أرتجى هنا أغلق عليه، أغلق عليه يعني مثل ما تقول وقف يا قراثم سكت ينتظر أحد ها يفتح عليه، هذا أرتجى. أو غلط، غلط يعني أخطأ، أخطأ يعني أدخل آية مكان آية أو انتقل من سورة هي إلى سورة، فهذا يرد عليه في أحد الوجهين. لكن بالفاتحة يجب أن يرد عليه، فاتحة يجب، أما ما عداها فإنه لا يجب. قال وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه يعني التبس عليه واختلط عليه، فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني ما منعك أن تنبه، لأن أبي من القراء. قال الخطابي إسناده جيد، إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، نعم الفاتحة يجب، الفاتحة يجب لأنها ركن من أركان الصلاة، وإذا ما رد عليه فما حكم الصلاة؟ تكون باطلة. قال ويجب الفاتحة كنسيان سجدة، لأنه إذا نسى سجدة يجب أن يقول سبحان الله، إذا نسي من الفاتحة شيء يجب أن يقول سبحان الله. ولا تبطل به، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. يقول ولا تبطل، ولا تبطل به يعني لو أنه ما رد عليه فإنها لا تبطل به، لو أنه ما رد عليه فإنها لا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يعني لو أنه قرأ سورة أخرى ورديت عليه ورجع لها مرة ثانية، هذا ما يضر، هذا ما يضر لأنه نسيان، لأنه نسيان. قال ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله في صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرع لا يفتح على غير إمامه، يعني لو أن إنسان يصلي وبجنبه شخص ثاني يصلي وغلط في الصلاة فإنه لا يرد عليه، لا يفتح عليه لأنه ليس إماما، أو شخص جالس يقرأ فأخطأ وأنت تصلي فإنك لا ترد عليه، لكن لو رد عليه فإنه يقرأ الصلاة لا تبطل لأنه ذكر مشروع في الصلاة، لأن القراءة ذكر مشروع في الصلاة. ولا تبطل به ولو بعد أخذه، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه صلى الله عليه وسلم. نعم التفسير الله ما في درس تفسير ولا لا، عندي مشوار شوي بصلي بمكان ثاني خلاص ما في مانع تأذنوا؟ طيب جزاكم الله خير. نعم اللي بيروح يصلي بمسجد ثاني لا بأس، ما في تفسير الليلة بالأذان الإقامة. نعم نعم إيه إيه يتقدم، هذه حركة يسير. نعم لا هذه حركة يقول العلماء مستحبة لأنها لأجل كمال الصلاة. نعم. بعد الصف يقول. نعم. بعد الصف. على كل حال ما لم تصل حركة إلى حركة كثيرة، يعني ماشي في الصلاة يتحرك يمين شمال وسيد. روايات كثيرة. نعم. كيف؟ قرأ الفاتحة؟ لا لا بد منها. لا يرد عليه، رد عليه في الفاتحة. نعم فإن أصر ها ينفرد ويصلي وحده وما تصح الصلاة خلفه. لا لا يرد عليه الفاتحة لأن الآن أخطأ في القراءة. نعم نعم خاف فساد الصلاة أين؟ لأن الغرض من دفعه لأجل كمالها. نعم إيه ما في شك أن كلمة يضمن هذا إشكال، لابد أن نحملها على أنه دفعه دفعا لم يؤذن له فيه إيه إذا كانت فاسدة. أي لا ما يظهر لي هذا، ما يظهر لي يعني إذا دفعه بعد فساد الصلاة فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمن. إيه هذا اللي ظهر، لأن الآن دفعه دفع لم يذل له فيه، فهو في هذا الدفع ستفسد صلاته، إذن لم يذل له في الدفع وليس بعد فسادها. نعم نعم صحيح. شيخ الفتحة الإمام يجب في الفاتحة فقط، الفاتحة وجوبا ما في إشكال، إذا غلط وأدخل مثلا المؤمنين النار أو كذا إيه غلط الآيات، لا هذا يرد عليه، يستحب هذا يرد عليه بس ما يجب، لا لا ما يجب، يعني قد يرد عليه ويخطي أيضا. نعم نعم غلط ويدخل المؤمنين النار محرف المعنى إيه. لحن جلي هو، حتى لو كان لحن جري يعني كونه ينتقل من آية إلى آية هذا خطأ في القرآن، تخل كلام بعضهم مع بعض، والوجوب فيه تأثيم لهذا الشخص الذي لم يرد عليه. المعنى حرف المعنى يعني حرف المعنى بدل من الجنة من يدخلون النار حرف المعنى يعني إيه، على كل حال الصلاة صحيحة ما دام الخطأ لازم الفاتحة فالصلاة صحيحة. هذا اللي يعني مستحب. نعم إيه؟ ينبه على الأقل بعد الصلاة، ممكن ينبه إذا خشي نستمر عليه، لأن هو لا إثم عليه، هو سهل لا إثم عليه، وقد يرد عليه يعني يطول ما في الرد. على كل حال الوجوب ما هدي في صعوبة كلمة الوجوب لأنه يأثم، لكن ينبغي أن لا يتركه. نعم ها؟ هذا ما هو بإيمان، هذا مرض ما يصير ما أيه. لا ما أظن، أظن يعني ما يفعل هذا الشخص الذي ليس عنده علم جاهل، أما أهل العلم والتقوى يعلمون هذا. أيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي لماذا لم تقل المصلي لا غلط غلط، بس خاف أني يخشى لو دافع يصير مشكلة، وإذا غلب على ظنه مش بيترك. نعم تنقص الصلاة، لا لا الصلاة لا الصلاة ما لها علاقة، لكن هو يأثم لا تنقص من أثر الحركة وما الحركة ما هو لا. نعم المرور يعني هو يتركه، أنا أصلي وتركت هذه مرة ما ينقص من أجر صلاتي، إذا تركته متعمدا فهو أصلا ترك مثل الأمر، إما ترك سنة وترك واجب، وإذا ترك سنة هذا غلط عليه ما في شك، النقص في عبادته. أو عندما يقول أن رد المال واجب أثمه يصلي، وإذا ارتكب الإنسان منكره يصلي هل صلاته تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص، لكن الكلام على لو مر شخص بين يديه ويصلي ما تنقص صلاته. نعم وليس النقص، انتبهوا، ليس النقص في صلاته لأجل مرور الرجل، لا، إنما النقص لأجل تفريطه في صلاته، واضح؟ فإذا ذكر أحد من الفقهاء نقصان الصلاة فلا يقصد لأجل مرور هذا الشخص، لا، لأن المصلي ما له ذنب، لكن لو فرط المصلي تركه ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ونفرط الصلاة ما في شك. شيخ إذا أخطأ تشكيل الفاتحة إيه؟ إذا كان لحن جلي الصلاة ما تصف، مش لحن جلي، نعم مش لحن جلي، أخطأ بحاجة صار مثل اهدنا الصراط المستقيم، حط الاهتداء فتحه ودخل يعني أخطأ، حط ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم، إيه؟ يقول الصراط قال الصراط، هذه قراءة صحيحة في خلاف. أنا مرة صليت الشيخ الإمام، لا شوف نحن لا نريد الأمثلة، نحن نريد القاعدة اللي يصلحها العلماء، يقول اللحن الذي يغير المعنى يعني قال الحمد لله رب العالم، رب العالم صلاة صحيحة معناها رب العالم لأن المعنى معروف، لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم صار المعنى الله